الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لا أعتقد أن هناك مصيبة تصيب الأمة كأن يهتز المثل الأعلى فيها. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه رأى غلاماً صغيراً أمامه حفرة، فقال له: إياك يا غلام أن تسقط. فقال هذا الغلام: بل إياك يا إمام أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم. أيها الإخوة الكرام، حينما يشعر الإنسان بالإحباط وحينما يفقد المثل الأعلى يتجه إلى الماضي ليعوض ما فقده في الحاضر. هذه الخطبة عن عالم جليل من علماء السلف، كيف تعامل مع القضايا العامة. إنه العز بن عبد السلام. هذا الإمام كان في غاية البطولة، وهذه المواقف التي وقفها لولا أنها مسطرة في الكتب وتواتر نقلها لقلنا إنها من نسج الخيال، لكنها مكتوبة ومتواترة، والذين كتبوها علماء أجلاء عاصروه وعاشروه وعاشوا معه. عندما كان العز بن عبد السلام في دمشق، وكان الحاكم رجلاً يقال له الملك الصالح إسماعيل من بني أيوب، فولى العز بن عبد السلام خطابة الجامع الأموي، وبعد هذه الفترة قام الملك بالتحالف مع أعداء المسلمين، فحالفهم وسلم لهم بعض الحصون كقلعة الشقيف وصفد وبعض المدن من أجل أن يستعين بهم على قتال الملك الصالح أيوب في مصر. تعاون مع أعداء المسلمين ليقوى بهم فينتصر على المسلمين. إنه مسلم يستعين بغير مسلم على قتال مسلم. أرأيت إلى التاريخ كيف يعيد نفسه؟ والحديث عن الجدار الفولاذي. فلما رأى العز بن عبد السلام هذا الموقف الموالي لأعداء المسلمين لم يصبر، فصعد المنبر وتكلم وأنكر وقالها صريحة وقطع الدعاء، وختم الخطبة بقوله: اللهم أبرم لهذه الأمة أمراً رشداً، تعز به وليك وتذل به عدوك، ويؤمر به بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ثم نزل وعرف الأمير الملك الصالح أنه يريده، فغضب عليه غضباً شديداً وأمر بإبعاده عن الخطابة وسجنه. وبعدما حصل الهرج والمرج واضطرب أمر الناس أخرجه من السجن ومنعه من الخطبة. وخرج العز بن عبد السلام من دمشق إلى جهة بيت المقدس، وصادف أن خرج الملك الصالح إسماعيل إلى تلك الجهة، والتقى بأمراء الأعداء من بيت المقدس، فأرسل رجلا من بطانته وقال له: اذهب إلى العز بن عبد السلام ولا طفه ولا ينه بالكلام الحسن، واطلب منه أن يأتي إلي وأن يعتذر مني وأن يعود إلى ما كان عليه. فذهب الرجل إلى العز بن عبد السلام وقال له: ليس بينك وبين أن تعود إلى الخطابة وأعمالك وزيادة على ذلك إلا أن تأتي وتقبل يد السلطان لا غير. فضحك العز بن عبد السلام وقال: يا مسكين، والله ما أرضى أن يقبل الملك يدي فضلا عن أن أقبل يده. يا قوم، أنا في واد وأنتم في واد آخر، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. هذا موقف. قال له: إذن نسجنك. قال: افعلوا ما بدا لكم. فأخذوه وسجنوه في خيمة، فكان يقرأ القرآن ويتعبد. هذا موقف وقفه العز بن عبد السلام من إنسان تعاون مع العدو ليمنع عن إخوته المؤمنين ما يمنع. أيها الإخوة، وكان الملك الصالح إسماعيل قد عقد اجتماعاً مع بعض زعماء أعداء المسلمين، وكان اجتماعهم قريباً من العز بن عبد السلام، حيث يسمعون قراءته للقرآن، فقال: هل تسمعون هذا الذي يقرأ؟ قالوا: نعم. فقال متفاخراً: هذا هو أكبر علماء المسلمين، سجناه لأنه اعترض علينا في محالفتنا لكم وتسليمنا لكم بعض الحصون والقلاع واتفاقنا معكم على قتال المصريين. فقال له ملوك الأعداء: لو كان عندنا رجل بهذا الإخلاص للأمة وبهذه القوة وبهذه الشجاعة لكنا نغسل رجليه ولشربنا الماء الذي غسلنا به رجليه. فأصيب الملك بخيبة وذل، وكانت بداية هزيمته وفشله، وجاءت جند المصريين وانتصروا عليه وعلى من كانوا متحالفين معه، وأفرج عن الإمام العز بن عبد السلام وذهب إلى مصر. خرج العز إلى مصر واستقبله نجم الدين أيوب وأحسن استقباله، وجعله في مناصب ومسؤوليات كبيرة في الدولة. وكان المتوقع أن يقول العز بن عبد السلام: هذه المناصب توليتها ومن المصلحة أن أحافظ عليها حفاظا على مصالح المسلمين وألا أعكر ما بيني وبين هذا الحاكم، خاصة أن أيوب الملك الصالح مع أنه رجل عفيف وشريف إلا أنه كان جبارا شديد الهيبة، حتى إنه ما كان أحد يستطيع أن يتكلم في حضرته ولا أن يشفع لأحد عنده ولا أن يتكلم أمامه إلا جوابا لسؤال، حتى إن بعض الأمراء في مجلسه يقولون: والله إننا دائما نقول ونحن في مجلس الملك الصالح لن نخرج من هذا المجلس إلا إلى السجن. فهو رجل جبار مهيب، وإذا سجن إنسانا نسيه ولا يستطيع أحد أن يكلمه فيه أو أن يذكره به، وكان له عظمة وأبهة وخوف وذعر في نفوس الناس الخاصة منهم والعامة. فماذا كان موقف العز بن عبد السلام؟ في يوم العيد خرج موكب السلطان يجوب شوارع القاهرة، والناس مصطفون على جوانب الطريق، والسيوف مسلطة، والأمراء يقبلون الأرض بين يدي السلطان هيبة وأبهة. وهنا وقف العز بن عبد السلام وقال يا أيوب، هكذا باسمه مجردا من أي لقب. فالتفت أيوب الحاكم الجبار القوي ليرى من هذا الذي يخاطبه باسمه الصريح وبلا مقدمات وبلا ألقاب، ثم قال له العز بن عبد السلام ما حجتك عند ربك غدا إذا قال لك ألم أبوئك ملك مصر فأبحت الخمور؟ فقال السلطان أو يحدث هذا في مصر؟ قال نعم، في مكان كذا وكذا حانة يباع فيها الخمر وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة. فقال يا سيدي أنا ما فعلت هذا، إنما هو من عهد أبي. فهز العز بن عبد السلام رأسه وقال إذن أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة. فقال لا أعوذ بالله، وأصدر أمرا بإبطالها فورا ومنع بيع الخمور في مصر. أحد طلابه سأله يا سيدي ماذا فعلت مع السلطان وهو في أبهته وعظمته؟ قال رأيته في أبهة وعظمة فخشيت أن تكبر عليه نفسه فتؤذيه، أردت أن أعرفه قدرها. وسأله آخر كيف واجهت السلطان؟ قال يا بني استحضرت عظمة الله عز وجل وهيبته فلم أرى أمامي أحدا. هذا الموقف موقف آخر يعد من أعجب مواقفه رحمه الله، فقد كان المماليك الذين هم يحكمون مصر في عصر العز ابن عبد السلام، فالحكومة الحقيقية كانت في أيديهم، فقد كان نائب السلطنة مملوكيا وكذلك أمراء الجيش والمسؤولون كلهم مماليك في الأصل، وفيهم من لم يثبت تحرره من الرق. وكان العز بن عبد السلام كبير القضاة في مصر، فكان كلما جاءته رقعة فيها بيع أو شراء أو نكاح أو شيء آخر من هؤلاء المماليك الذين لم يحرروا بعد أبطلها، وقال هذا عبد مملوك ولو كان أميرا وكبيرا، إذ لا بد أن يباع وأن يحرر، بعد ذلك يصح بيعهم وشراؤهم، أما الآن فهم عبيد. فغضب المماليك من هذا الإمام وجاءوا إليه وقالوا ما تصنع بنا؟ قال رددنا بيعكم. فغضبوا أشد الغضب ورفعوا أمره إلى السلطان، فقال هذا أمر لا يعنيه. فلما سمع العز بن عبد السلام هذه الكلمة قام وعزل نفسه من القضاء. لقد كان من أهم جوانب قوة العز بن عبد السلام أنه أكبر من المنصب وأكبر من الوظيفة وأكبر من الأسماء وأكبر من الألقاب، لذلك ما كان يتطلع إليها أو يستمد قوته منها، إنما يستمد قوته من إيمانه بالله ومن وقفته إلى جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بكلمة الحق. ثم من الأمة من أعطته ثقتها لذلك أصبح العز بن عبد السلام في حياتهم وفي قلوبهم هو تاج الزمان ودرته، وأصبح هو أعظم عالم وداعية وإمام في العالم الإسلامي في وقته. فلذلك عزل نفسه عن القضاء، إذ كل أمور المسلمين تدخل تحت تصرف القاضي، وهو لا يحكم فيها إلا بحكم الله ورسوله. ثم قام العز بتصرف آخر، وهو أن جمع متاعه وأثاث بيته واشترى دابتين، وضع متاعه على واحدة، وأركب زوجته وطفله على واحدة، ومشى بهذا الموكب البسيط المتواضع، يريد أن يخرج من مصر ويرجع إلى بلده الشام. ولكن الأمة كلها خرجت وراء العز ابن عبد السلام، حتى ذكر المؤرخون أنه خرج وراءه العلماء والصالحون والعباد والرجال والنساء والأطفال، حتى الذين لا يؤبه لهم، هكذا تقول الرواية، يعني عامة الناس خرجوا وراء العز بن عبد السلام في موكب مهيب رهيب. ثم ذهب بعض الناس إلى السلطان وقالوا له: من بقي لك تحكمه إذا خرج العز بن عبد السلام؟ وخرجت الأمة كلها وراءه وما بقي لك أحد، ومتى راح هؤلاء ذهب ملكك. فأسرع الملك الصالح أيوب للعز وركض يدرك هذا الموكب ويسترضيه ويقول له: ارجع ولك ما تريد. قال: لا أرجع أبدا إلا إذا وافقتني على ما طلبت من بيع هؤلاء المماليك. قال: لك ما تريد، افعل ما تشاء. رجع العز بن عبد السلام وبدأ المماليك يحاولون استرضاءه، إذ كيف يباعون بالمزاد العلني وهم أمراء؟ فأرسل إليه نائب السلطنة وكان من المماليك، فاستجلبه بالملاطفة، فلم يجد معه هذا الأسلوب، فاقترح بعضهم قتل العز بن عبد السلام. فذهب نائبه ومعه مجموعة من الأمراء، ثم طرق باب العز بن عبد السلام وكانت سيوفهم مسلطة يريدون أن يقتلوه. فخرج ولد العز بن عبد السلام واسمه عبد اللطيف، فرأى موقفا مخيفا، فرجع إلى والده وقال: يا والدي، أنجو بنفسك، الموت الموت. قال: ما الخبر؟ قال: كيت وكيت. فقال العز بن عبد السلام لولده: يا ولدي، والله إن أباك لأحقر وأقل من أن يقتل في سبيل الله. يعني بصح لي هي، بتمنى. ثم خرج مسرعا إلى نائب السلطنة، فلما رآه نائب السلطنة يبست أطرافه وتجمد، وأصابته حالة من الذعر والرعب، وأصبح يضطرب، وسقط السيف من يديه واصفر وجهه، وسكت قليلا ثم بكى. قال: يا سيدي، ماذا تفعل بنا؟ قال: أنادي عليكم وأبيعكم في المزاد. قال: تقبض الثمن؟ قال: نعم. قال: أين تضعه؟ قال: في مصالح المسلمين العامة. فطلب منه الدعاء وبكى بين يديه وانصرف. وفعلا فعلها العز بن عبد السلام رحمه الله، جمع هؤلاء، أعلن عنهم، بدأ يبيعهم، وكان لا يبيع واحد منهم إلا بعدما يوصله إلى أعلى الأسعار. إنما يريد أن يزيل ما في نفوسهم من كبرياء، فكان ينادي على الواحد بالمزاد العلني. وقد حكم مجموعة من العلماء والمؤرخين أن هذه الواقعة لم يحدث لها مثيل في تاريخ البشرية. من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء. من مواقفه أيضا أن بعض تلامذته أتوه في يوم من الأيام فقالوا: إنه في مكان كذا قام فلان أمير كبير في دولة المماليك يدعى فخر الدين ببناء طبلخانة، أي مكان للغناء والرقص والموسيقى. كان هذا المكان بقرب أحد المساجد، وعندما تأكد العز بن عبد السلام من صحة هذا الخبر جمع أولاده وتلامذته وذهب إلى المكان وفعل ما فعل. أيها الإخوة، على كل القضية تاريخية محضة، وأنا نقلتكم إلى التاريخ كما نقلتكم مرة إلى سيدنا عمر، وكما نقلتكم مرة إلى سيدنا صلاح الدين الأيوبي الذي فتح القدس، وكيف صعد الخطيب المنبر وقال الخطبة الشهيرة التي تهتز لها الرمال البيض. على كل، هؤلاء مثل عليا، هكذا كان الدين عظيما، وكان رجاله أشداء، وكانت لهم الكلمة الأولى والأخيرة، والبطولة يمكن أن تكون في كل زمان. إخوة لنا في غزة يموتون من الجوع، ومع ذلك تصدر فتوى بحل ذلك، هذا شيء لا يقبله عقل. أيها الإخوة، الأصل طاعة الله عز وجل والزهد في الدنيا. فلما سئل الإمام الحسن البصري بمن نلت هذا المقام، قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. فكيف إذا كان العكس؟ إذا استغنى الناس عن علم العالم واحتاج العالم إلى دنياهم، عندئذ سقطت مكانته وهيبته، وأصبح بوقاً ينفخ فيه كما يشاء الذي ينفخ. هذه نبذة عن مواقف هذا العالم الجليل. حدثت حالة في دمشق أن أسعار البساتين انخفضت انخفاضاً شديداً، حتى أصبحت هذه البساتين تباع بأسعار زهيدة. فجاءت زوجة العز بن عبد السلام وقد جمعت مصاغاً لها وأعطته لزوجها، وقالت له: اشتري لنا بستاناً نصطاف فيه. فأخذ العز الحلية والمصاغ وباعه، ثم وجد الناس محتاجين فتصدق به، ثم رجع إلى البيت فقالت له زوجته: يا سيدي، هل اشتريت لنا بستاناً؟ قال: نعم، اشتريت لك بستاناً ولكن في الجنة، فقد رأيت الناس محتاجين. تصور الآن زوجة تعطي زوجها مالاً ليشتري لها بيتاً في المصيف، ثم يدفعه صدقة، أينام مرتاح البال ليلتها؟ قالت له: جزاك الله خيراً. هكذا كانت امرأته. ولما أراد حاكم مصر أن يقاتل التتار، رأى أن أموال خزينته لا تكفي، ورأى أن يأخذ أموالاً من الناس، فجمع العلماء وقال لهم: ما رأيكم نريد أن نأخذ من الناس أموالاً نستعين بها على تجهيز الجيش ودفع رواتب الجند وما أشبه ذلك، ونحن نواجه عدواً اجتاح بلاد العراق والشام ووصل إلينا، وما في الخزينة ما يكفي. فقال له العز بن عبد السلام: إذا أحضرت ما عندك وعند حريمك، وأحضر الأمراء ما عندهم من الحلي الحرام، وضربته سكة ونقدا، وفرقته في الجيش، ولم يقم بكفايتهم في ذلك، عندئذ نطلب القرض من الناس. وكان الشيخ له عظمة وهيبة حيث لا يستطيعون مخالفته، وامتثلوا أمره وانتصروا. في التاريخ الإسلامي أيها الإخوة مثل عليا، فلا أقل من أن نترسم خطاها، وقد يكون هذا في كل مكان وزمان. أيها الإخوة، الفضل لله عز وجل أنه لا بد في الأمة من علماء صادقين مخلصين، علماء ربانيين، هؤلاء يدافعون عن هذا الدين. أيها الإخوة، غضب عليه بعض الحكام فعزله، وكان مفتي مصر وهو الإمام عبد العظيم المنذري. فلما جاء العز بن عبد السلام قال المنذري: قد كنت أفتي ولم يكن الإمام العز موجودا، أما الآن فإن منصب الإفتاء له، ما أتمسك به ولا أرى أن هذا الإنسان نافسه وخطف الأضواء منه، وما كانت عداوة حرفة بينهم، كان التعاون بينهم كبيرا. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن هذا العالم الجليل حديث يبدو غريبا، لكن الله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء. أيها الإخوة، الحقيقة نحن نشكر ربنا جل جلاله على أن مواقفنا من هذه القضية مواقف مشرفة، ومواقف ننفرد بها إن شاء الله. على كل إخوتنا في غزة، الله عز وجل سينصرهم إن شاء الله على الرغم من الجدار الفولاذي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة، لا شك أنكم جميعاً تستنكرون هذه الملايين التي هبت لنداء كرة القدم، أليس كذلك؟ بينما لم تهب هذه الملايين للتنديد ببناء الجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر على حدودها مع قطاع غزة المحاصر. هل يقبل هذا عاقل في الأرض؟ هذا الجدار يقام من أجل أمن إسرائيل، ولمنع وصول الحليب والدواء للأطفال والمرضى والمحاصرين. كنا نتمنى من العلماء الذين أفتوا بأن إقامة هذا الجدار حلال حلال حلال كما قيل، أن يستنكروا الحصار وإغلاق المعابر وتهويد القدس وتدنيسها ومحاولة هدم المسجد الأقصى، وأرى أنه ليس هناك أي مستند أو أي دليل شرعي لمجمع البحوث الإسلامية في فتواه التي أصدرها بشأن الجدار الفولاذي سوى مستند واحد هو إرضاء القوي. من منا لا يحرم بناء هذا الجدار؟ من منا يحلل أن يموت شعب بأكمله؟ من منا يحلل أن يموت شعب مسلم؟ من منا يحلل أن يموت الأطفال الرضع؟ هذا كلام يفوق قدرة الاحتمال، هذا شيء لم نألفه في الحياة السياسية في هذه البلاد الطيبة، والحمد لله. الإنسان بالفتوى يرقى إلى أعلى عليين أو يهوي بها إلى أسفل سافلين. إن كانت هذه الفتوى إرضاءً لله تعالى يرقى بها إلى أعلى عليين، أما إذا كانت في إرضاء الأقوياء فيهوي بها إلى أسفل السافلين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،